أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة يونس: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، لأنه قد مر معنا في الآيات السابقات: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الآيات. ثم قال جل وعلا: ونوح هو أول الرسل، هو أول الرسل، بدليل الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث الشفاعة ورواه غيره، أن الناس لما يطول بهم المقام يوم القيامة يأتون إلى آدم يريدون منه أن يشفع عند الله جل وعلا ليقضى بينهم، فيعتذر ويرشدهم إلى نوح. فإذا جاءوا إلى نوح يقولون له: يا نوح، أنت أول الرسل. فهو أول الرسل على الإطلاق عليه السلام. قال جل وعلا في هذه الآيات: ثم بعثنا من بعده، أي بعثنا أي أرسلنا من بعده، أي من بعد نوح، أرسلنا من بعد نوح رسلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد عم بالرسالة كل الأمم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد عمت الرسالة الأمم، وبعث الله في كل أمة رسولا أو نبيا يأمرهم بطاعة الله جل وعلا ويحذرهم من معصيته. فيقول جل وعلا: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم، كل رسول إلى قومه الذي بعث فيهم. فجاءوهم بالبينات، أي جاءتهم الرسل، جاءت أقوامهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات التي تدل على الحق، فأقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة وذكروا لهم الأدلة التي تدل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى وجوب الإيمان بما يجب به الإيمان، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل، فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كانوا أي ما كان هؤلاء أو هذه الأمم ليؤمنوا ليصدقوا ويقروا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل مجيء رسلهم إليهم، ما كانوا ليؤمنوا ويتركوا ما كانوا عليه من الكفر، لأنهم أتباع رؤسائهم، ورؤساؤهم لا يريدون اتباع الحق، لأنهم إذا اتبعوا الحق يذهب عليهم بعض مصالح الدنيا فيعادون الأنبياء ويقاتلونهم، ثم تكون العاقبة للأنبياء وأتباعهم، لأن الله جل وعلا ينصر دينه. قال جل وعلا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك أي مثل هذا الطبع نطبع على قلوب المعتدين، والطبع هو الختم يختم على قلوبهم فلا يصل إليها الإيمان ولا يصل إليها الخير، فتبقى مغلقة مختوم عليها، لا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر. وما ظلمهم الله عز وجل بذلك، ولكن كل ذلك بسبب اعتدائهم المعتدين على قلوب المعتدين، والمعتدون جمع معتدي، وهم المتجاوزون لحدود الله بالكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به وبرسله وبالاعتداء على الإيمان وأهله ومقاتلة أولياء الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. بعثنا من بعدهم أي من بعد الرسل الذين أرسلناهم من بعد نوح، وقد أرسل الله رسلا كثيرة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي ذر، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل، قال: جم غفير، 310. وفي بعض ألفاظ الحديث: 315 رسولا. ولهذا بعث الله إبراهيم وبعث لوط وبعث أنبياء كثير قبل موسى. وهنا قال: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد أولئك الرسل الذي أرسلناهم من بعد نوح، بعثنا من بعدهم موسى وهارون، وهو موسى بن عمران وأخوه هارون بن عمران، حيث بعثهم الله جل وعلا إلى فرعون، قال: إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وهو فرعون مصر، بعثه الله إليه وإلى ملئه، وملئه أي قومه، قومه الذين تمالؤوا معه على ما هو فيه من باطل. قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، يعني بحججنا ودلائلنا. وهكذا ما من نبي يبعثه الله إلا يؤتيه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. قال صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحي يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزة الأنبياء السابقين تنتهي بانتهاء النبي، وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن معجزته باقية إلى يوم القيامة، وهو هذا القرآن العظيم، ولا يزال يهتدي بهذا القرآن أقوام ويؤمنون به ويتبعون الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم، وهو أكثر الأنبياء أتباعا على الحق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم كبروا، ثم قال الله قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة. وجاء في حديث آخر في الترمذي بسند صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا أي ما يعادل الثلثين، فثلث الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثلث من سائر أتباع الأنبياء أو بقية الأنبياء وأتباعهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو يدل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، فثلث الجنة منهم، وإن كان بعدهم في الكثرة قوم موسى عليه السلام. فالحاصل أن الله جل وعلا بعث موسى وأيده بأخيه هارون واستجاب لدعوة موسى لما سأل ربه أن يبعث أو يجعل أخاه هارون وزيرا له ويجعله نبيا. ولهذا يقولون ما من أخ أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، لأنه سأل الله أن يجعله نبيا فجعله الله نبيا. قال جل وعلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبر فرعون وملأه عن اتباع الحق وعن الإيمان بموسى والاستجابة لما يدعوهم إليه، وكانوا قوما مجرمين أي كثير الإجرام والذنوب والمعاصي، ومن ذلك كفرهم وادعاء فرعون أنه ربهم وقتلهم لبني إسرائيل وتعذيبهم لهم، قتلهم للذكور واستحياؤهم للإناث والظلم والجور الذي ألحقوه بهم إلى غير ذلك من الجرائم المتعددة الكثيرة. ولهذا وصفهم الله جل وعلا بأنهم كانوا مجرمين. قال جل وعلا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما جاء فرعون وملأه الحق من عند الله الذي لا مرية فيه، لأن موسى جاءهم بالآيات والدلائل البينات، فمنها العصا التي تنقلب حية ثم ترجع عصا كما كانت، ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ومنها سبع آيات أيضا جعلها الله عز وجل، لأن الله أمر موسى وأيده بتسع آيات إلى فرعون وملئه. لكن مع ذلك لما جاءهم الحق وتبين لهم أنه الحق قالوا إن هذا لسحر مبين. هذا الذي جاء به موسى سحر ومبين أي بين واضح لا غموض فيه، لأن قوم فرعون كانوا يشتهرون بالسحر وكانوا أهل سحر، ولهذا أرسل الله موسى وأيده بآية من جنس ما تميزوا به على غيرهم. وهكذا كما ذكر بعض المفسرين أن كل نبي بعثه الله يبعثه بآية إلى ما يتميز به قومه حتى يكون أقوى في إقامة الحجة عليهم. فعيسى مثلا موسى أرسل إلى قوم سحرة فأتاه الله العصا التي تلقف ما يأفكون فأعجزهم وبهتهم، وعيسى كان في قوم يعتنون بالطب، ولهذا جعل من آية عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله بعثه في قوم في غاية الفصاحة فأتاه الله القرآن الذي أعجزهم أن يأتوا بمثله، ولا بعشر آيات ولا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فقالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ وهذا استفهام وإنكار وتوبيخ، يقول لهم موسى عليه السلام: أتقولون وتزعمون كذبا للحق لما جاءكم وهو حق لا مرية فيه؟ أتقولون إنه سحر؟ ثم قال: ولا يفلح الساحرون. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون. لا يفلحون، لا يفلحون أي لا يظفرون بمقلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مرهوب. ونفي الفلاح كما استدل أهل العلم وقال بعض أهل العلم، قالوا نفي الفلاح المطلق يدل على الكفر، فمن نفى الله عنه الفلاح مطلقا فهو كافر بالله جل وعلا. ولهذا استدل جمهور أهل العلم على أن السحرة كفرة، واستدلوا بهذه الآية وأمثالها. قالوا قال جل وعلا: إنه لا يفلح الساحرون، ونفي الفلاح المطلق يدل على أن المنفي عنه أنه كافر بالله جل وعلا، ودليل على أن السحرة كفرة والساحر كافر، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وما يعلمان، أي هذان الملكان، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقولان لمن يعلمانه: إنما نحن فتنة، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا، فلا تتعلم السحر فتكفر. وقال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، والذي لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض. أما المسلم المؤمن الموحد حتى لو أدخله الله النار له حظ ونصيب من الإيمان والعمل الصالح، فالساحر كافر. ولهذا لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين، سواء تسموا أو سموا باسم السحرة والمشعوذين أو سموهم بأسماء أخرى، في كل بلد له مصطلح في التسمية. لكن إذا كان ممن يزعم أنه يعلم المغيبات ويتقرب إلى الشياطين ويفرق بين المرء وزوجه ويضر ويستخدم الجن فهو ساحر، فلا يجوز الذهاب إليه بحال من الأحوال. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كل هذه الصلاة 200 صلاة يذهب أجرها بذهابه إلى الكاهن أو العراف. والكاهن طرف من الساحر، والساحر أخبث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أنزل عليه القرآن، وفيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، وهو خطر عظيم، ومن كان قد حصل منه شيء من ذلك فعليه التوبة النصوح إلى الله جل وعلا من هذا الفعل، حتى لا تخرج روحه وعنده هذا العمل السيء الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد. قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال فرعون وقومه لموسى عليه السلام: أجئتنا لتلفتنا. ومعنى تلفتنا يعني لتصرفنا ولتثنينا وتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا. وهكذا الناس يعظمون آباءهم ويتمسكون بما عليه الآباء والأجداد، والواجب على المسلم أن ينقاد للشرع وأن يتبع الشرع، فإن وافق عادات الآباء والأجداد فكانوا مسلمين وعلى الهدى فهذا خير إلى خير، وإن كان الآباء والأجداد قد خالفوا الحق وعملوا بالباطل فلا يجوز للإنسان أن يتبع أحدا على الباطل، لأن الواجب على كل أحد أن يقول سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقدم الدين، يقدم دين الله جل وعلا على كل أحد، وأن لا يعمل ولا يقول قولا يخالف الحق بل يرد الباطل وما خالف الحق، ولا يترك الحق لقول أحد كان من كان. قالوا أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا وتثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي تريداني أنت وأخوك هارون أن تكون لكم الكبرياء، العظمة والرئاسة وسياسة الناس، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إعلان صريح من فرعون وملئه، ما نحن لكما يا موسى وهارون بمؤمنين، أي بمصدقين ولا مقرين ولا متبعين لكم، وهذا إعلان منهم للكفر وثباتهم عليه، نعوذ بالله من ذلك. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم قال جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، ومعنى وذلك أنه لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون وقال جئتك بآية تدل على صدقي، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، لم يؤمن فرعون بل أخذته العزة بالإثم وقال إن موسى ساحر ولنأتينه بسحر أقوى من سحره، ولهذا بدل أن يؤمن بموسى نادى في قومه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، جيئوني وأحضروا لي كل ساحر، كل ساحر عليم أي كثير العلم بالسحر من رؤساء السحرة. وهذه قراءة جمهور القراء ساحر، وقرأ حمزة والكسائي سحار، ائتوني بكل سحار عليم، والسحار والساحر بمعنى واحد، لكن سحار أشد مبالغة. فنادى فرعون وطلب من قومه أن يحضر له أكبر السحرة وأعلمهم بالسحر، وضربوا لموسى موعدا ووقتا يجتمعون فيه وينظر أيهم أغلب كما سيأتي إن شاء الله قريبا. قال جل وعلا: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وقصة موسى هي أكثر القصص في القرآن تكرارا وإعادة، وكل مرة فيها من الفوائد ما فيها، وهذا من إعجاز القرآن، فتجد أنه بسطها في مواضع واختصرها في مواضع وذكر في بعض المواضع ما لم يذكره في المواضع الأخرى. فهنا قال: فلما جاء السحرة، وقد ذكر الله عز وجل قصة موسى كما مر في سورة الإعراف بأكثر بسط مما هنا، وهو أنه نادى في الناس وأمرهم أن يحشروا له الناس، وضربوا لموسى يوم موعدا وهو يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، واجتمع الناس وقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فاجتمعوا جميعا موسى وهارون معهم وفرعون وجنده وملأه. فقال السحرة، لأن السحرة قالوا لموسى يعني إذا سحرنا وغلبنا تقربنا منك وتجعلنا من المقربين؟ قال: نعم، وإنكم من المقربين. فاجتهدوا غاية الاجتهاد، وذلك لحكمة عظيمة، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. قال: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، لأنهم خيروا موسى، قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال: بل ألقوا. فبدأوا، وفي ذلك حكمة عظيمة، حتى يظهر قوة ما عندهم من السحر، ثم تأتي عصا موسى فتلتهم كل ما فعلوا، وينصر الله موسى وجنده على رؤوس الأشهاد. فأولا ألقوا ما عندهم، قال: ألقوا ما أنتم ملقون، اطرحوا ما أنتم طارحون من سحركم من حبالكم وعصيكم وغيرها. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، قال لهم موسى ما جئتم به السحر، وكان سحرا عظيما، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، بل موسى وجد في نفسه خيفة من ذلك لكثرة سحرهم، حتى أنه صار يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى، يتراءى له أن هذه الحبال والحيات والعصي أنها تسعى، وهي في الحقيقة لا تسعى. وهذا دليل على أن للسحر حقيقة، أن السحر له حقيقة وليس مجرد تخييل وتمثيل، بل هو حقيقة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه يحصل به الضرر بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أخبر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، ولكن بين أنهم لن يضروا أحدا إلا بإذن الله الكوني وقضائه الكوني. إذا كان الله قد قدر وقضى كونا على فلان من الناس أنه يسحر يصيبه السحر، وإذا كان قضى أنه لن يصيبه السحر لو جاءت سحرة الدنيا لن يفعلوا شيئا، لأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقضائه جل وعلا وقدره. قال: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويذهب به ويقضي عليه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح الله عمل من سعى في الأرض فسادا، لأن المفسدين المراد بهم هنا جمع مفسد، وهو الذي يفسد الأرض بالذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالفساد إذا أطلق في القرآن فإنما يراد به العمل بالمعاصي. وهنا قال موسى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلحه ولا يظهره ولكن يبطله ويقضي عليه جل وعلا، وإن كان قد يوجد لحكمة عظيمة لكن ينتهي أمره إلى القضاء عليه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته، يحق الله الحق أي يثبت الله الحق ويقويه ويرسخه بكلماته أي بأمره، بكلماته الكونية وكذلك بكلماته الشرعية وهي القرآن. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، لو كره المجرمون الكفار الذين بلغوا الغاية في الإجرام والشر والفساد. وهذه الآيات جاء عن ليث ابن أبي سليم وعن وهب بن منبه وتبعهم جمع من أهل العلم على ذلك، وممن ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العز الحميد، وذكره شيخنا الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، أن الرجل إذا سحر أنه يشرع له أن يتداوى من السحر بقراءة بعض الآيات. فمما ذكروا هذه الآيات، ومما ذكروا أو أذكروا ما قيل في علاج السحر، قالوا: يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر، إذا تيسر له يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر، ثم يدقها بين حجرين، ثم يضعها في إناء يسع لماء يكفي للغسل، فيضعها فيه ثم يصب عليه الماء، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ المعوذات ويقول هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفث في هذا الماء، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم ينفث، ثم يقرأ الآيات التي ورد ذكر السحر فيها، وهي من الآية 117 إلى الآية 119 من سورة الأعراف. يقرأ الآيات في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم يقرأ هذه الآيات في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، الآيات التي معنا، بدأ من قوله: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، إلى قوله جل وعلا: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي جاءت في سورة طه وهي من الآية 65 إلى الآية 69 من سورة طه. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم يشرب منه من هذا الماء الذي قرأ ينفث ثم يشرب من هذا الماء 3 مرات أو أكثر أو أقل ثم يغتسل به فيزول السحر بإذن الله جل وعلا، وخاصة المحبوس المربوط عن أهله، وإن لم يجدي في المرة الأولى يكرر مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة حتى يمن الله جل وعلا عليه بالشفاء. هذه هي الرقية الشرعية، هذه هي رقية السحر. وأما الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف فهذا حرام لا يجوز كما تقدمت الأدلة، ويلجأ الإنسان المسحور إلى الله جل وعلا فيكثر من الدعاء وينيب إلى الله ويبتهل إليه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سحر كما في الصحيحين، ويقال أنه مكث معه السحر 6 أشهر وكان من أشد أنواع السحر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولما يفعله. قالوا فكان يغتسل يظن أنه جامع أهله، فكان يغتسل حتى تقرح ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا السحر إنما هو مرض أصابه في بدنه، لكن لم يؤثر عليه في جانب الوحي والبلاغ، معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في جانب إصابة البدن مثل الحمى التي تصيبه والزكام الذي يصيبه، وأما في جانب الوحي فهو معصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة فقام ليلة صلى الله عليه وآله وسلم فدعا ودعا ودعا، لاحظ الاجتهاد في الدعاء في الليل، ثم نام. فلما استيقظ قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، يعني ما مشكلته ما مرضه، فقال الآخر مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوه في بئر ذي أروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى البئر فوجدوه تحت رعوه تحت الحجر الذي يوضع في أسفل البئر إذا نقص الماء يقف عليه الرجل يقف عليه ثم يخرج الماء، وأخفاه في بطن البئر عدو الله حتى لا يكتشف، وهكذا يفعل السحرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستخرج ورمي في البئر، فتغير ماء البئر حتى صار كأنه نقاعة الحناء لشدته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. إذن هذا هو المنهج، اللجوء إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله، ما ذهب إلى هنا أو هنا، لجأ إلى الله ودعا ودعا ودعا، وهذا أمر معروف. كثير ممن يبتلون بالسحر يوفقون إذا اجتهدوا يوفقون إلى رؤية، كثير منهم يرى رؤية تدله على مكان السحر، وهذه أسرع طريق لحل السحر هي استخراجه وإبطاله، يستخرج ويبطل. ويلجأ الإنسان إلى الله ويكثر من قراءة سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي في صحيح مسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ينبغي للمسلم أن يقرأ سورة البقرة دائما وأبدا، يقرأها في البيت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان. فينبغي للمسلم أن يقرأ في بيته، يقرأ سورة البقرة بنفسه أو أحد من أهله، ولو ضعفوا، لو أنهم جعلوا الإذاعة أو التسجيل أو القرآن على الجوال يقرأ سورة البقرة بصوت مرتفع، لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يقرأها بنفسه. والدليل على أنه يجوز لو وضع الجهاز أو نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، بالبناء للمفعول أو للمجهول، ولم يقل الذي تقرأ أنت، فدل على أنه يجوز مثل هذا. وإن كان الأفضل والاختيار أن يقرأ الإنسان بنفسه حتى تفر الشياطين من البيت وتحل الملائكة، لأن قراءة القرآن تتنزل لها الملائكة وتحل في البيت إذا قرأ القرآن وتفر الشياطين. فيحتاج المسلم إلى أن يقرأ سورة البقرة في بيته، وتجنب الأعمال والأشياء التي تكون سببا في جلب الشياطين من الموسيقى والغنى والأمور المحرمة التي تجعل الشياطين تدنو وتحل. فيقرأ القرآن حتى تفر الشياطين ويصبح البيت بيتا قد ملأته الملائكة والسكينة والطمأنينة. هذا هو الواجب على المسلم، فيلجأ إلى الله بقراءة القرآن، بقراءة سورة البقرة، بالرقية التي أشرنا إليها قبل قليل، بالإكثار من دعاء الله، ويتحرى أيضا ويبحث لعله يجد السحر فيستخرجه، أو يكون بالقراءة على الممسوس المسحور، لأنه في الغالب يكون معه مس فيضيق عليه في القراءة حتى يدل على مكان السحر ويخرج من بدن الممسوس. هذا هو الطريق الشرعي. وأما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان نعوذ بالله، هذا ضلال مبين، كما مر في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ماذا أخبر الله عز وجل هنا؟ القصة مختصرة، وأن موسى ألقى عصاه فابتلعت عصي السحرة وسحرهم، وقد جاءوا بسحر عظيم، فابتلعته عصا واحدة، حية واحدة. ولذلك لما رأى أعلم الناس بالسحر وهم السحرة رأوا ذلك، علموا أن هذا ليس سحرا وأنها آية من رب العالمين، ولهذا خروا سجدا وقالوا: آمنا برب هارون وموسى، لأنهم أعلموا الناس بالسحر فعلموا أن هذا ليس بسحر. ثم بعد ذلك أخبر الله أنه لم يؤمن لموسى ويتبعه إلا ذرية من قومه. والذرية هنا يطلق على الشباب والصغار والشباب وليسوا الكبار، وهذا أمر معروف أن الشباب أسرع استجابة من غيرهم، سواء في الخير أو في الغير، في الخير أو في غيره، فالشباب أكثر وأسرع استجابة من كبار السن. فاستجاب له ذرية من قومه، لكن اختلف العلماء من قومه هل يرجع على فرعون أو يرجع على موسى. فرجح ابن جرير الطبري أنه يرجع على موسى، ذرية من قوم موسى. ورجح ابن كثير، وهو الصواب، أن الضمير يرجع على فرعون: إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون، على خوف من فرعون، استجابوا وهم خائفون من فرعون، لأن قوم موسى كانوا كلهم مسلمون، كلهم كانوا مسلمون، إلا قارون كما أخبر الله جل وعلا. فقوله إلا ذرية من قومه صحيح أنه راجع على فرعون. فما آمن لموسى، امتنع بنو إسرائيل، امتنع القبط فرعون وملأه امتنعوا من الإيمان بموسى إلا ذرية قليلة منهم، وهم أيضا كانوا خائفين من فرعون وملئه، خائفين من فرعون لأنه كان جبارا يقتل ويبطش. قال إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، على خوف من فرعون وملئهم وأشرافهم، إنهم دائما الكبراء هم الذين يصدون عن الحق ويكون لهم بطش ولهم قوة ولهم تأثير. وقوله أيضا وملئهم هذا دليل على أنهم من قوم فرعون وليسوا من قوم موسى، لأن ملأ أو الملأ من قوم موسى كانوا معهم بني إسرائيل، وكانوا يقولون أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هم كانوا مع موسى وليسوا مع فرعون وليسوا كفارا. إلا قارون قال جل وعلا على خوف، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من قوم فرعون، وقيل إلا شباب من قوم موسى لأن الشباب أسرع استجابة وأقبل الحق من غيرهم، على خوف من فرعون وملئهم وأشرافهم أن يفتنهم أن يصرفهم عن دينهم بالعقوبات. وإن فرعون لعال في الأرض له القهر والغلبة في الأرض في ذلك الزمان، فحقيق بهم بهؤلاء الذرية يخافوا بطشه، كان عاليا وكان أيضا وإنه لمن المسرفين المتجاوزين لحدود الله المبالغين في ذلك، مبالغين في الكفر والعتو والظلم والجبروت. قال جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فيه بيان أهمية التوكل على الله جل وعلا في كل الأمور. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل، الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل. بعض الناس يظن أن التوكل خلاص يفوض الأمر إلى الله ولا يحرك ساكنا، لا، لابد تأخذ بالأسباب. ولهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين من الحديد على رأسه وهو إمام المتوكلين. المراد أن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي مستسلمين لله مخلصين له منقادين له. قالوا فقالوا على الله توكلنا، استجابوا، لأن قوم موسى كان فيهم كان منهم أناس كثر فيهم خير كثير، ولهذا في حديث 70,000 في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت سوادا عظيما فقلت هؤلاء أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا، سواد عظيم. ثم عرض لي سواد عظيم، وفي بعض الروايات قيل انظر إلى الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فقال هؤلاء قومك أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الحديث فالشاهد من أن النبي رأى سوادا عظيما من يدخل الجنة فظنهم أمته، ظن أنهم أمته، والدليل أنه يدخل الجنة من قوم موسى قوم كثر، ولكن من كانوا في زمانه ومعه؟ لا يهود الذين صاروا إلى الكفر والضلال، لأنه أصلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دين سوى دينه، ولا يدخل الجنة أحد إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ما في معناه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فالجنة عليه حرام، ولا طريق إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في زمن موسى وفي زمن عيسى كانت ملتهم قائمة لم تنسخ، فمن صدق الله وآمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة. قال: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. توكلنا، اعتمدنا على الله وفوضنا أمورنا إليه مع الأخذ بالأسباب، ودعوا الله فقالوا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. معلوم أن من أعظم الأعمال الجهاد في سبيل الله وقتل أعداء الله الكفار، لكن المعنى هنا كما قال المفسرون لا تجعلنا فتنة، قالوا لا تظهرهم علينا، لا تظهر الكفار علينا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما ظهرنا عليهم وما انتصرنا عليهم، فيفتنون ويثبتون على ما هم فيه من الضلال. هذا قول، قالوا لا تظهرهم علينا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قالوا أي لا تظهرهم علينا ولا تنصرهم علينا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما غلبناهم وما انتصرنا عليهم، فيفتنون ويبقون على كفرهم وشركهم. هذا قول. والقول الثاني قالوا لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني بأن تسلطهم علينا فيعذبوننا ونعذب على أيديهم. فالحاصل أنه ليس المعنى هنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ليس المراد به الجهاد، ولكن المراد به أنهم يسألون الله أن لا يسلط الكفار عليهم فيعذبونهم أو ينتصرون عليهم، فيفتتن الكفار بأنهم يظنون أنهم على الحق ويزدادون رسوخا على كفرهم، ويقولون لو كان هؤلاء على الحق ما مكننا الله منهم وما غلبناهم وما فعلنا بهم ما فعلنا. قال جل وعلا عن هؤلاء المؤمنين: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين الذين كفروا الحق وستروه وأعرضوا عن الإيمان بك وبرسلك. وهذا دعاء من المؤمنين لربهم ولجوء منهم إلى الله، ولا بد للمؤمن الصادق أن يكون متعلقا بالله توكلا عليه ودعاء واستنصارا وطلبا للنجاة، وهذا هو سعادة المرء. فكن من الملازمين لدعاء الله ليلا ونهارا في الصلوات وفي غيرها، تعلق بالله جل وعلا واذكره واستغفره وألح عليه في حوائجك وادعه ليلا ونهارا حتى تكون من المفلحين، وحتى تكون ممن ينصرهم الله جل وعلا على أعدائهم، لأن كثرة ذكر الله عز وجل من أسباب النصر والتمكين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وأوحينا إلى موسى وأخيه. أوحى الله جل وعلا إلى موسى وإلى أخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تبوأ يعني اتخذوا. أوحى الله جل وعلا إلى موسى وإلى هارون أن اتخذوا لقومكما بمصر بيوتا، بمصر المعروفة، فقالوا لهم اتخذوا لهم بيوتا واجعلوهم يبنوا لهم بيوتا. قال واجعلوا بيوتكم قبلة. أكثر المفسرين على أن معنى الآية واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها، لأن فرعون بلغ من شره وفساده أنه منع بني إسرائيل من الصلاة في الكنائس، فمن رآه يصلي قتله، فرخص الله لهم أن يصلوا في بيوتهم. ولهذا أمر نبيهم موسى وأمر أخاه هارون أن يتخذوا لقومهم بيوتا بمصر، وأن يجعلوا بيوتهم قبلة أي مساجد يصلون فيها، ولا يلزمهم أن يخرجوا منها ويصلوا في الكنائس، لأن ذلك سبب لقتلهم. قد تسلط عليهم هذا الطاغية فرعون فكان يقتل من رآه يصلي. هذا هو أصح أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. ومن العلماء من قال واجعلوا بيوتكم قبلة، قال اجعلوا بيوتكم متقابلة، اجعلوا بيوتكم متقابلة، لكن هذا فيه بعد. قال جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وهذا ما يشعر على أن المراد بالقبلة هنا المساجد، لأنه قال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة فيها وصلوا في بيوتكم. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها على وفق ما أمر الله به جل وعلا، وهي في حق أهل الإسلام إقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله، كاملة خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين، كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها. فأمرهم الله أن يقيموا الصلاة. قال وبشر المؤمنين. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأصل أنه والأعم الأكثر أنه فيما يسر، فتتغير وجهة بشرة الوجه وتتهلل سرورا. وقد تطلق البشارة على الخبر السيء، بشر المنافقين، أنه خبر تتغير له بشرة وجوههم لشدة وقعه عليهم. قال جل وعلا وبشر المؤمنين، أي يا نبينا بشر المؤمنين بعظم ثواب الصلاة حينما يقيمونها، بشرهم بالثواب العظيم الجزيل الذي أعده الله جل وعلا للمصلين المحافظين على صلاتهم. ثم قال جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وقال موسى، يدعو ربه، ربنا أي يا ربنا، حذفت ياء النداء، هذا دعاء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله بيا رب يا رب، هذه دعوات الأنبياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، هذه من أسباب إجابة الدعاء ورفع اليدين إلى السماء. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، نعوذ بالله. فالحاصل أن كلمة رب في الدعاء من أسباب الإجابة، ادعو الله بذلك يا رب، رب اغفر لي وارحمني، الهج بهذا الاسم العظيم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أي قومه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. قال ابن جرير الطبري زينة قال متاع الدنيا وأثاثها، أتيتهم من متاع الدنيا وأثاثها، وأموالا قال من أعيان الذهب والفضة. فآتاهم الله عز وجل زينة، الأموال والآثاث والمقتنيات، والأموال آتاهم كنوز الذهب والفضة مع أنهم كفار بالله جل وعلا. قال إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يا ربنا ليضلوا. اللام هنا ليضلوا قيل إنها لام الصيرورة والعاقبة، ما تسمى بلام الصيرورة والعاقبة، كأن تقدير الكلام ليصيروا وتكون عاقبة أمرهم إلى أن يضلوا عن سبيلك. وقيل إن اللام هنا لام كي، لكي يضلوا عن سبيلك ويصدوا الناس عن سبيلك. قال جل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا لأجل أن يصير عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى الإضلال والصد عن سبيلك وطريقك والطريق الذي ارتضيته وأمرت نبيك بدعوتهم إليه. أو أن اللام هنا لام كي، لكي يضل عن سبيلك، ويضل ويضل فيها قراءتان، فالجمهور أو أهل الكوفة قرأوا ليضل، وقرأ الباقون بفتح الياء ليضل عن سبيلك، وهما قراءتان سبعيتان. ليضل عن سبيلك يعني عن الطريق الموصل إليك، ويصد الناس كما فعل فرعون وقومه في صد بني إسرائيل وتعذيبهم ومنعهم من الإيمان بموسى. ربنا اطمس على أموالهم، عاد كلمة ربنا وتقدير كلام يا ربنا، وهذا كما قدمنا أنها من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو وتقدم بين يدي دعائك أن تنادي ربك بالرب بلفظة الرب باسم الرب. ربنا اطمس على أموالهم، وما نطمس على أموالهم يعني أهلكهم، أهلك أموالهم، أهلك أموالهم، لأن طمس الشيء هو إذهابه عن صورته. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واطبع على قلوبهم وقسها حتى لا تلين، اطبع على قلوبهم حتى لا يدخلها الإيمان، واجعلها قاسية لا تلين حتى لا تتبع الحق، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنون لأن قلوبهم قد قست وختم عليها وشد عليها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وعند ذلك لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقال هذا موسى من شدة غضبه لله لشدة إعراض فرعون وقومه عن اتباع الحق. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، الداعي هو موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت، وهنا لما جاءت إجابة الدعوة قال قد أجيبت دعوتكما. قالوا لأن هارون كان يؤمن ويقول آمين، فلما جاءت إجابة الدعوة ذكرهما جميعا. وهكذا كل مؤمن على دعاء فهو داعي. أنت إذا قلت خلف الإمام بعد قراءة الفاتحة آمين فقد دعوت بما دعا به الإمام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبعان فيها قراءتان، لا تتبعان ولا تتبعان، ومعنى ذلك ولا تسلك طريق الجاهلين الذين لا يعلمون الحق ويعرضون عنه، وهو حث وأمر لهم على اتباع طريق أهل العلم، طريق الحق الذي جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل. ونأخذ من هذا فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك التأمين خلف إمامه، وخاصة في سورة الفاتحة، فإن فمن الناس من لا يؤمن. لماذا؟ لأن الله لما ذكر الدعاء دعاء موسى ذكر دعاء موسى وحده على قومه، ولما ذكر إجابة الدعوة ذكرها باسمهما جميعا، قد أجيبت دعوتكما. فأنت إذا أمنت خلف الإمام فقد دعوت بما دعا به الإمام. وينبغي للإنسان أن يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته، وببعض الألفاظ يسمع بها الصف الذي يليه. أيضا التأمين بعد قول ولا الضالين، وهذا أحد الموطنين اللذين يشترك فيهما الإمام والمأموم، وإلا الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هذا الموطن وقول ربنا ولك الحمد جاء في الدليل ما في السنة ما يدل على أنه يوافق الإمام والمأموم في ذلك، كما جاء في الحديث قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.